بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار من حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. حق وباطل ولكل ناهل، هذه الحقيقة التي بدأت بفجر الإنسانية وتستمر معها حيث تنقضي هذه الحياة الدنيا. الصراع بين الحق والباطل صراع عريق، قلة أهل الحق في كل زمان حقيقة عريقة أيضا وليس جديدة، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. القرآن الكريم في هذه الآية الشريفة يضرب للحق والباطل مثلا بما أفادته الآية الشريفة بقوله جل وعلا: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. الله تبارك وتعالى أولا يبدأ بحقيقة أن استيعاب الناس مختلف، كما أن الوجودات الطبيعية أيضا استيعابها مختلف. الأودية تستوعب من الماء بقدر حجمها بقدر أبعادها، كلما كانت أبعاد الوادي أكبر كلما استوعب من الماء قدرا أكبر بالتأكيد. وهذا تنويه بتقرير حقيقة أنه الإنسان إنما يستقبل من الحق والحقيقة بقدر استعداده، فكلما كان عنده استعداد عالي للاستيعاب كلما أخذ نسوة أكبر، وكلما قل استعداده قطعا استيعابه راح يكون أقل بالتأكيد. فسالت أودية بقدرها، من هنا ما ممكن تحميل الناس أكثر مما يطيقون، وإنما تقدم لهم المعارف بحسب ما تحتمله عقولهم، لأنك إذا فجأتهم بما لا يطيقون سينفرون منك أو ستؤدي إلى ردة فعل سلبية تفوت الغرض من عملية الإصلاح والتربية والهداية والتوجيه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله يقول: أمرنا معشر الناس معشر الأنبياء أن نكلم الناس على قدر عقولهم. القرآن الكريم يقول: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. ومن هنا توجد نسبة من المعارف يعبر عنها بأنها أسرار دينية أو أسرار أهل البيت سلام الله عليهم. ورد في بعض الروايات كثير من الناس يتساءلون: هل عندكم أشياء باطنية غير ما نعرفه من الدين؟ ما معنى أسرار أهل البيت؟ ورد في بعض الأخبار تحريم الإذاعة، باب في علم الحديث تحريم الإذاعة، لا تذيعوا سرنا. ما المقصود؟ يعني أهل البيت سلام الله عليهم هل عندهم من المعارف غير ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله؟ قطعا ما عندهم شيء آخر غير ما جاء به النبي عليه وآله الصلاة والسلام. إذا معنى أسرار إيش؟ معنى أسرار أن هنالك جملة من المعارف ما يستوعبها كل أحد، وإنما تعطى للخاصة، لأن الناس على مراتب بالتأكيد في استيعابهم. قسم يستوعب بنسبة 50%، قسم 70، وقسم 40، وهكذا. فلهذا هذه ما تعطى إلا إلى أهلها. ثم بعض المعارف قد الناس ما تحسن فهمها، تتحول عندهم إلى شيء آخر. يعني رب فضيلة إذا ذكرتها لإنسان يعتبرها هذه فضيلة اعتيادية، ويعتبرها كرامة من الله عز وجل لهذا النبي أو لهذا الولي. لكن بعض الناس لا، نفس الفضيلة قد يبالغ بها وتصل عنده إلى حد الغلو بحيث يشط عن الجادة. فلازم تراعي المستويات في هذه المسألة، لأنك تريد هداية المجتمع. فأهل البيت عليهم السلام حرصوا على أنه المعارف إنما تعطى بالشكل الذي ينسجم مع حاجة المجتمع ومع استيعاب الناس. ويلزم أن تكون هذه المعارف معارف عملية، يعني تمش واقع المسلم. أنا كمسلم عندي مشاكل أو عندي مسائل تشغل فكري، مسائل عقائدية، مسائل فقهية، غيرها. أنا كمسلم لازم أعرف ما هي الأشياء التي أعتقد بها، شبهات في ذهني أحتاج إلى واحد ينصب لي الدليل ويدرى الشبهة. كذلك في واقع العمل أنا كمسلم أعيش في مجتمع له نظام اقتصادي معين، له نظام تربوي معين، كيف أتعايش مع المجتمع؟ تعال علمني معتقداتي، علمني أحكام ديني، علمني أخلاقي. أما أنه تحدثني عن المجرات والكواكب وساعة تتكلم في هذا المجال بما لا يمس لا عقيدتي ولا وضع العملي، موقفه قطعا يقول لك أنا هذا ما أحتاجه، أنا أريد شيء مش واقعي. أنت ليش تروح يمين وشمال؟ خليك في صلب الواقع. أهل البيت عليهم السلام كانوا ناسا واقعيين في طرحهم، ومن واقعيتهم أنهم تدرجوا في بيان الحقائق للناس. هذه نقطة. اثنين، بعض الأسرار أمور تتعلق ببعض التقييمات، يعني تقييم لبعض الأشخاص هذه ما كان يمكن تكشف لكل أحد. هذه لو اطلع عليها عامة الناس لكفروا بالله عز وجل. نعم. فلهذا ليس من الصحيح أن تطلعهم على بعض الأمور التي تخرجهم من دينهم، إلى درجة أن الإمام الحجة سلام الله عليه، تدرون أن الإمام إذا ظهر تظهر الأحكام الواقعية. الآن في زمن الغيبة الفقه الإسلامي عبر عن الأحكام الفقهية، لأن لما تفتح الرسالة العملية الأحكام يعبر عنها بأنها أحكام ظاهرية، صحيح توجد أحكام قطعية مما لا ريب فيها، لكن توجد نسبة كبيرة من الأحكام نسميها أحكام ظاهرية. الحكم الواقعي هذا يظهر إذا ظهر الإمام سلام الله عليه، يعني هذا مربوط بزمن الحضور، حضور النبي صلى الله عليه وآله أو حضور الحجة من بعده. أما في زمن الغيبة المجتهد المتخصص بعلوم الشريعة يدرس ثم يستنبط الحكم ويقول هذا ما يظهر لي من الدليل، فإن أصبت فذاك وإن أخطأت فهذا غاية جهدي. طيب المجتهد يخطئ ويصيب، ولكن إذا ظهر صاحب الأمر سلام الله عليه تظهر معه الأحكام الواقعية. فكثير من الناس تعودوا على أحكام، هذه الأحكام إذا ظهر الحكم الواقعي راح تتغير فيتصورون وكأنه جاء بدين جديد. هذا معنى ما ورد في بعض الروايات أنه إذا ظهر يأتي بدين جديد، إذا المقصود به هذا نعم، وإلا نحن نعلم أنه ليس لأهل البيت صلوات الله عليهم دين إلا ما جاء به جدهم محمد صلى الله عليه وآله، بتعبير آخر الفهم الجديد للإسلام، الأحكام المضيعة اللي ضيعتها ظروف اضطهاد، ظروف ظلم غيره، هذا راح تظهر إلى عالم الوجود، راح يتصدى الإمام عليه السلام لتطبيقها. هذا المقصود بالجدة، وليس المقصود جديد يعني أنه يبتدع شريعة أخرى. كيف وقد جعل الله تعالى رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله خاتم النبيين؟ وهذا الكلمة نظير الحديث الذي يرويه جميع المسلمين، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. ليش يعود غريب؟ الناس يستغربون منه، يستغربون منه وكأن شيء غير مألوف. يعني أنت إنما تستغرب من أين؟ إذا الشيء مألوف ما تستغرب منه، إنما تستغرب منه إذا كانت فيه جدة وطرافة، شيء طريف وجديد عليك ما مألوف. هذه نقطة، الناس راح تواجه أحكام جديدة واقعية حينما يعود الإسلام إلى عزته وإلى أصالته. اثنين، راح تنقلب كثير من الموازين، الناس عندها أعراض فاسدة تعودت عليها، لكن إذا طبق حكم الله في الأرض تلغى تلك الأعراف الفاسدة. ثلاثة، هنالك رفع ووضع بلا ميزان، يعني أشخاص ما يعرف يمينه من شماله يرفع إلى السماء لسبب عنصرية، لسبب مصلحية، لأسباب فئوية، لأي سبب من الأسباب ما يستحق الموقع الذي هو فيه، ولكنه رفعت ظروف شاذة. وقسم من الناس لا أهل جدارة وأهل كفاءة، هؤلاء عتم عليهم، حجموا. إذا طبق حكم الله الواقعي في الأرض، لا، كم من رفيع يوضع وكم من وضيع يرفع. هذه المفاجآت التي تحصل حينما يملأها صاحب الأمر عليه السلام قسطا وعدلا، راح تؤدي إلى إيش؟ تؤدي إلى أن كثيرا من الناس ما يطيقون، ما يتحملون، لأن الحق كلمة لذيذة جميلة في اللسان ولكنها ثقيلة في الميدان وثقيلة في الميزان. لاحظ، تثقل الميزان. كثير من الناس يتشدق بالحق لكن إذا أراد يطبق على غيره، أما إذا وصلت لي أنه تعال طبق هذا على نفسك، لا ما مستعد، يصير بناء يلوذ يمينا وشمالا بس يتهرب من الموضوع. أما إذا وصلت للآخرين لا هو حقاني. هؤلاء ورد بالروايات أن بعضهم يخرجون للإمام الحجة سلام الله عليه ويقولون له ارجع لا حاجة لنا فيك، يعني تندمنا بطلنا كنا نقول عجل الله فرجه، ندري الشكل تفرطنا يعني ارجع لا حاجة لنا فيك. المصيبة أن الذي يطلعون للإمام ليسوا من عموم الناس فقط، من الخاصة. هذه المصيبة، هذا الذي أبين لك بعض الأمور لو اطلع عامة الناس عليها لكفروا بالله عز وجل. وما كل شيء يعلم يقال، ومن قال كل ما يعلم فهو مجنون. بالتأكيد هنالك ظروف حيطة على الإسلام حفاظا على الإسلام، على دين الناس، عقيدة الناس، لا يجوز عرضها على جمهور المسلمين، لأنها تؤدي إلى أن الواقع يعرض عن دينهم. ومن هنا تجد أن الإمام علي عليه السلام يصعد المنبر ويضع يديه على جناجن صدره ويقول إن هاهنا لعلما جما لو أصبت له حمله. يروى عن الإمام السجاد سلام الله عليه يقول إني لأكتم من علمي جواهره كي لا يرى الحق ذو شك فيفتننا. وقد تقدم في هذا أبو حسن إلى الحسين وأوصى قبله الحسن يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا ولاستباح رجال المسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا. تصل إلى أن يستبيحوا دمي. شايف نتيجة أن هؤلاء أحد شكلين، إما ما يتحمل ما يفهم الحق، ما يتحمل فهم الحق، أو يفهم لكن ما يتحمل تطبيقه لأنه مر. وقد روي عنه عليه السلام قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي قل الحق ولا تخش في الله لومة لائم ولقد قلته فما ترك لي الحق من صاحبا أو خليل. الحر تكفيه الإشارة، هذا المطلب إن تستوعب جيدا وافهم ما وراء السطور، ما كل ما يعلم يقال. صحيح هنالك أمور ربما أنها لو كشفت لأصبح الناس على بصيرة، لكن لا رأي لمن لا يطرع، ما الفائدة إذا كانت الناس يعني رؤوس في عالم آخر؟ لا فائدة في الحديث حينئذ، لا رأي لمن لا يطاع. فالله عز وجل يقول فسالت أودية بقدرها، هذا يجعل مثلا أن الحق ما يستوعب كل واحد، الناس درجات استيعابهم مختلفة. طيب وظيفتنا كمسلمين، وظيفتنا أن نرقى بوعينا، لنجبد نركض بحجة أنه أنا هذا مقداري، لا أنت ارفع من وعيك اطلع على دين الله عز وجل، اعرف الموازين حتى تعرف بها الحق من الباطل، لأن إذا ما تعرف الموازين فأنت معرض للانحراف والعياذ بالله. كثير منا اليوم يستغرب يتعجب يقول عجبا من أولئك الذين يدعون أنهم مسلمون كيف تجاسروا على قتل الحسين بن علي عليه السلام وهم يعرفون أنه ابن من، أن جده رسول الله صلى الله عليه وآله سيد الخلق، وأن أمه سيدة نساء العالمين، وأن أباه عليا عليه السلام نفس محمد صلى الله عليه وآله، وأنه هو في نفسه سيد شباب أهل الجنة. والحسين احتج عليهم بهذا الحديث يوم عاشوراء، قال أمل أولم يبلغكم قول رسول الله لي ولأخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة. طيب ارجعوا إلى عقولكم فكروا، سيد شباب أهل الجنة كيف يكون صاحب فتنة؟ كيف يكون باغيا، كيف يكون ظالما، كيف يكون مفسدا، بأي حق تستبيحون دمي. لعبت الشبهات دورا، لعبت الأموال دورا. وإذا ذاك المجتمع الذي كثير منا ربما كان يمت بالمودة له عليه السلام، ولكن سرعان ما تقلبت الأمور وقال له الفرزدق أبا عبد الله: إذا أردت الواقع بكلمة مختصرة، القلوب معك ولكن السيوف عليك، التيار العام ضدك، انت تسبح ضد التيار، لا تريد الواقع، هذا الواقع، ما لنا شغل عواطف والناس تحبك وتحت، ما لك شيء بهذا الوضع ابدا، لانه الاعلام موجه ضدك، تشويه ضدك، حملات ضدك، السلطة والمال والاعلام كل موجه ضدك، ما ممكن ان تنتصر نصرا عسكريا. الحسين سلام الله عليه وما كان يفكر بالنصر العسكري، لعلمه هو دارس الامور قبل ما يخبر الفرزدق، هو عليم بمصرعه، اول ما طلع قال: خير لي مصرع انا لاقيه، ها كاني باوصالي هذه تقطعها عواصل الفلا بين النواويس وكربلا. ولكن الحسين اراد ان يسمع الدنيا كيف تلعب الاهواء بالمجتمعات بحيث تصبح القلوب معك والسيوف عليك. وما يدريك ان لو كنا في زمانه انكون من انصاره ام نكون من الطرف الاخر، ما يدريك، ها غدا يظهر صاحب الامر سلام الله عليه وننكشف على حقيقتنا. اسال الله عز وجل ان يثبتنا واياكم على القول الثابت بولاية آل محمد صلوات الله عليه. فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا راديا. السيل الذي يأخذ مجراه يصحبه عادة ما يعبر عنه بخبث السيل، أو ربما يعبر عنه بوضر السيل. هذا الزبد المعروف له خصائص، من خصائصه أنه يعلو الجوهر الحقيقي، وهذا مثال لمن؟ مثال للباطل الذي ربما يعلو الحق فيشوه صورته. اثنين، الزبد في نفس الوقت سرعان ما يجول وتظهر الحقيقة ناصعة، يظهر الجوهر ناصعا واضحا. كذلك الباطل ليس له ثبات، الباطل في اللغة العربية الشيء الذي لا ثبات له أو لا وجود له، في شيئين، الباطل لغة يصدق على شيئين لا وجود له أساسا، فلا كل شيء ما خلا الله باطل، باطل يعني لا إله إلا الله، شيء لا وجود له إلا الله هو الخالق، واحد، أو أحيانا شيء موجود لكن لا ثبات له، هذا أيضا باطل يعبر عنه، مثل إيش؟ مثل الزبد سرعان ما يتبدد وتظهر الحقيقة ناصعة كما هي. هذا أيضا مثل يضربه الله للحق والباطل. الشيء الآخر أنه مما يؤسف له أنه أحيانا الناس تنخدع بهذا الظاهر الزبد، ولكن الحقائق تخفى عليها. يعني كما يقول الشاعر: رأيت الدهر يرفع كل وغد ويخفض كل ذي زنة شريف، كمثل البحر يقبع فيه در ولا ينفك تطفو فيه جيفة. الدرر تغور في الأعماق ولكن الجيف تصعد إلى السطح. الله عز وجل يضرب ذلك مثلا لا فقط في زبد السيل، في زبد الماء حتى في زبد الأشياء التي تذوب في الصناعات. في الصناعات عادة مثلا صناعات المعادن هنالك أيضا جوهر فلزي معين وهنالك زبد الخبث، خبث الحديد وغير الحديد. لهذا يقول الحق تعالى: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية تتخذ من المعادن والفلزات، ابتغاء حلية أو متاع، إشارة علمية إلى الاستفادة من معادن الأرض وكنوزها وحتى منها النفط والبترول. شايف القرآن أجمل العبارة: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كما للماء زبد لهذه المصنوعات أيضا زبد. لكن هذا الوضر، هذا الخبث، الله عز وجل يقول: سرعان ما يتبدد، سرعان ما يتسرب وتظهر الحقيقة جلية. كذلك يضرب الله الحق والباطل، ما قال يضرب للحق والباطل مثلا، لا، قال يضرب الحق والباطل. ضرب الشيء، ضرب الخيمة نصبها يعني، ولهذا الخيام يعبر عنها مضارب لأنها تضرب تنصب. زين، واضرب لهم في البحر طريقا يعني اتخذ لهم. القرآن يقول: جعلنا ذلك، ثبتنا بذلك الحق والباطل. هذا ليس مجرد مثل، وإنما واقع الأمر كذلك، أن الحق هو عبارة عن حقائق الأشياء وجواهرها النافعة، وأن الزبد هو عبارة عن الوضر والخبث الذي لا نفع فيه ولا ثبات له. قال: فأما الزبد فيذهب جفاء، جفاء يعني يذهب ساقطا، يذهب مضمحلا. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كناية عن ماذا؟ عن الديمومة والبقاء والخلود. سنة من سنن الله عز وجل في المجتمع أن الحق لا بد أن يخلد، أن لا بد أن يظهر ولو في خاتمة المطاف، ولا بد أن يخلد. جعل الله العاقبة للحق ولأهل الحق. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، مهما كان الزبد رابيا، رابيا عاليا، مهما كان متراكما، مع ذلك لا بد أن يتسرب ويجول ويضمحل وتظهر الحقيقة كما هي جلية. وفي ذلك درس قرآني واضح، أن على الإنسان الذي يسلك سبيل الحق أن لا يبتئس للشدائد ولا ييأس أمام الصدمات، لأن الله عز وجل وعدك ووعده الحق، أنه لا بد أن يظهر كلمة الحق ولا بد أن يجعل العاقبة لها. صحيح أن أهل الحق يعانون ويتحملون، ولكن مع ذلك في خاتمة المطاف لا بد أن تكون العاقبة لهم. طبيعي، لا يسلم الشرف الأثير من الأذى حتى يراق على جوانبه الضم. القرآن الكريم يختم هذا المعنى بقوله جل وعلا: كذلك يضرب الله الأمثال. إذن حق وباطل. الحق دائما له أهل، الباطل دائما له أهل. أهل الحق دائما هم الأقلية، لا غالبا بل دائما هم الأقلية، وهذه الأقلية في كل صنف. هذه النقطة التي أرغب أن أقف عندها بعناية، التفتوا إليها. الحق ما يقبل التعدد لكن يقبل المراتب. كيف؟ الحق ما يصير اثنين، الباطل يصير أكثر. أمير المؤمنين سلام الله عليه يمثل الحق والباطل، يمثل الحق بنقطة الهدف والباطل بالنقاط الخارجة عن الهدف. دائما لما تستهدف نقطة معينة نقطة الصواب واحدة، لكن الباطل كم نقطة؟ بالعشرات بالمئات. كل ما خرج عن تلك النقطة فهو باطل. الحق ما يقبل التعدد، الباطل يقبل التعدد، لكن الحق الذي لا يقبل التعدد فيه مراتب. كيف مراتب؟ خل أوضح لك. أفرض دائرة كبيرة في مركزها نقطة مركزية، هذه الدائرة الكبرى ضمنها دوائر متعددة أصغر منها، دائرة الكبرى ثم أصغر ثم أصغر ثم أصغر إلى أن تصل إلى نقطة المركز. كلما كنت في دائرة أقرب إلى المركز فقد خطوت خطوة نحو الحق. مثلا الأديان كثيرة، فجعلك الله عز وجل على دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم هنالك طرائق، وهنالك مدارس، وهنالك اتجاهات، فدخلت الدائرة الثانية الأقرب إلى المركز، أن جعلك الله عز وجل من الموالين لآل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. الموالون لآل بيته على نوعين، قسم منهم يوالونهم ويوالون غيرهم، وقسم لا يوالونهم ويبرعون من عدوهم. احنا قد واحد يسأل يقول بس انا احب الحسين سلام الله عليه. كثير من الناس يحبون الحسين، يحبون الامام علي، نعم، لكن فرقك عنا انه انت تحب عليا سلام الله عليه، وفي نفس الوقت تدين خصومه، لكن يوجد اخر يحب عليا ويحب معاويه، موجود او لا؟ هذا موجود، ويقول هذا سيدنا وهذا سيدنا، وسيدنا قاتل سيدنا، واثنينهم بالجنة، لأن الجنة حياة رجنسي. أنا ذاكرها كم مرة، في نظر هؤلاء حياة رجنسي. شايف؟ الله عز وجل جعلك في الدائرة الثالثة، تجي للدائرة الرابعة، هؤلاء أيضا فيهم فرق بالعشرات، فيهم من وقف عند 6 أئمة و7 أئمة و5 أئمة إلى آخره. الله جعلك ممن يؤمن بأهل البيت عليهم السلام من أولهم إلى الإمام الثاني عشر، صاحب الأمر، أرواحنا لمقدمه الفداء. وهكذا هذا على مستوى العقائد. الآن أنتقل إلى مستويات أخرى، هنالك دوائر تتعلق بمدى التزام الشخص الديني، كلما كان التزام الديني أكثر كان أقرب إلى نقطة الحق، كلما كان التزام الأخلاق أكثر كان أقرب إلى نقطة الحق، كلما كان خط السياسي أسلم وأنقى وأصفى وأصل كلما كان أقرب إلى نقطة الحق. فتكون معتقداته أقرب، التزام الدين أقرب، التزام الأخلاق أقرب، التزام السياسي أقرب، من كل الجهات أقرب أقرب إلى أن يدخل نقطة المركز. فذلك الحق الصراح، ذلك الحق، إلى أن تصل إلى هنا كم تتحمل معاناة؟ تدري كم فيها معاناة؟ بناك سهلة يعني حتى تصل إلى نقطة المركز؟ كم تعرض لهجمات من هنا وهناك؟ ليس من السهل أن تكون في مركز الحق. أهل البيت صلوات الله عليهم شاء الله أن يجعل منهم النقطة المركزية التي من بلغها فقد بلغ الحق كله، الذي لا تشوبه شائبة. ولهذا روى الحاكم النيسابوري في مستدرك الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله الحديث الشريف، يقول: علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيث دار. لم يكتفي بقوله علي مع الحق، أنه يعمل بالحق فقط، أكثر من هذا يقول والحق مع علي، يعني أن الحق يدور مدار علي. لأن من أين أعرف الحق؟ أعرف الحق من قول علي من فعل علي بعض الناس أعرض على الحق لأعرف أن على حق أو باطل. أما علي أخذ منه الحق، ما عندي شيء قبل محمد وآل محمد أخذ منهم الحق، إنما أخذه منهم صلوات الله عليهم، هم الموازين صلوات الله عليهم. وهذا سر من أسرار تقديسنا لأهل البيت وتقديسنا لأبي عبد الله الحسين عليه السلام ولنهضة الحسين سلام الله عليه، لأن هذه النهضة المباركة تعتبر الصوت الحقيقي والواقعي لكلمة الحق ولتجسيد الحق، ولم يجسدها سلام الله عليه بالكلم فقط، وإنما جسدها بالدم، الدم الزكي الذي سال يوم عاشوراء هو الذي كان تأمينا على الإسلام وكان تثبيتا لحقائق الإسلام. نعمى قرابين الإله مجزرين على الفرات، من بعد ما قضوا الصلاة قضوا فداء للصلاة. لله تلك القرابين التي قدمت يوم عاشوراء، يكفيها كلمة واحدة من أهل الشهداء روحي له الفداء، حين وقف عليهم رفع يديه إلى السماء قال اللهم إنها قتلة كقتلة النبيين وأولاد النبيين، ما أروعها من كلمة، إنها قتلة كقتلة النبيين وأولاد النبيين. قدم الصحابة الغر وقدم أهل بيته الغر الكرام، وجاد حتى بفلذة كبده، يعني ما الذي جرى يوم العاشر؟ مجزرة عظمى في ذلك اليوم، أبيد ذلك العدد المقدس من كوكبة الجبار من آل البيت سلام الله عليهم، ولكن إن أبيدوا جسدا فلن يبادوا معنا وذكرا جميلا وقيما، بقوا بأبي وأمي رغم الدهور ورغم الحاقدين، بقوا يسجلون ملاحم الخلود تلو الملاحم. وتقف أم البنين أم العباس وإخوته عليها وعليهم السلام لتندب أولئك الأبطال الشهداء الخالدين، لا تدعوني. ويك أم البنين تذكريني بليوث العريق، كان بنون لي أدعى بهم، واليوم أصبحت ولا من بني، أربعة مثل نشور الربا قد واصلوا الموت بقطع الوتي، تنازع الذبان أشلاءهم فكلهم منها صريع طعين، يا ليت شعري كما أخبروا بأن عباس قطيع اليمين اليدين، لكن يهون الخطب أن صرعوا بين يدي سبط النبي، أمين. وإن رزع السبط قد هدني، بل هد طه والكتاب المبين، فسوف أبكي دما قانيا، والعمر أقضي بالعسايا والأنين، وندبتي ما عشت من بعده في ذاك روحي، وجميع البلين فداك روحي سيدي يا حسين. لا يا تنفن كل الأراضين وافقد مثل عبا السبعين. بس يا برسى المرأي ولذا عربت عن وفاها الخالص الصادق يوم رأت الناعي مع الحسين. فما سالت عن أفنى بكبد أولادها ولكن قدمت الشوال عن أبي عبد الله. قالت له ما خبرك عن الحسين هو حي أم لا؟ فأخذ يخبر أولادها واحدا واحدا لئلا تستولي عليها الصدمة فتموت. إذا أخبر بهم جملة واحدة ما جور يقلب جعفر وعون. مهجور يا موالي هذه أيام عاشوراء. ما جور يقلب جعفر وعون يقل الكلف بالحسين. يرحون عبد الله غدا وياهم فرد كون تقل الفخر ريحانة المختار. اخبرني عن الحسين. قال عظم الله لك الاجر بعبد الله. قالت اخبرني عن ابي عبد الله. عظم الله لك الاجر بولدك عون. قالت ما سألتك عن عون. عظم الله لك الاجر بجعفر. قالت له اخبرني عن سيد جعفر. عظم الله لك الاجر بابي الفضل العباس. فوضعت يديها على خصرتيها وسقط الطفل من على متنها وقالت يا ابن حبلا لقد قطعتني يا قلبي. أخبرني عن الحسين يقل أنت العباس اشتبيني. هذا أبو فاضل قمر بن هاشم. يقل أنت العباس اشتبيني نلتوت وتقول قلت قرة العين بشودك على راس وصاح. ايوه حسين ايوه سيدا بشودك على راس وصاح يا حسين ويا حسين صاحت يا دلسر. هنالك صاحت ايوه وولد ايوه حسين يا بالاربع يا حسين ضحيت وظنيت سالم ترد ظنيت. يا ابني بعد عنديش خليت والموت ياخذني تمنيت. وكذا قبلت فوجدت سبايا اهل الرسول قد وصلوا الى دار الحسين. وكانت مولاتنا زينب لما دخلت دار الحسين تدري اول دخلتهم العيال يصبحون في وضع استثنائي. فزينب ما ارادت امرأة اجنبية تدخل على العلويات في تلك الساعة. قالت للجارية قفي على الباب لا تأذني لامرأة ان تدخل علينا الا ان تكون منا. فبيناي كذلك واذا بالجارية اقبلت مسرعة تقول سيدتي ان على الباب ام البنين. شو تقول زينب؟ قالت زينب علي السلام اذني لها ما علمت ان ام البنين منا اهل البيت. صاحت يا الفواتن فكر الباب قد شريتنا بالأمصايب هاي أم البنين ونسل الأطياب راح ولا درب أحساب لما دخلت أم البنين وقعت عينها على مولاتنا زينب صاحت وغداه وحصول فأجابك زينب أخاه وحبه بجيت بجيت زينب وصاحت آية حزني وجت أم البنين بضلع محني تصيح بصوت يا حسين يا ابني يا ابن مصيبتك بجاي يا تدار يا رحم الله يا عاتبك فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. ربنا شاف مرضانا اقض حوائجنا آمنا في أوطاننا تقبل هذا القليل منا والسامعين والمؤسسين وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.